أيها المسلمون، إن من أسباب دخول الجنة ومن وجوه الخير والبر والصدقات التي تنبي المال وتطهره وتزكيه الإنفاق من المال لعمارة المساجد. يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد تكون بأمرين لا ثالث لهما، الأول وكل قادر عليه وهو أزكى وأنفع وأجدى في حياة كل مسلم صغير أو كبير، غني أو فقير، إنه تعهدها بالصلاة والذكر والوعظ والإرشاد والنوافل والمشي إليها لأداء المكتوبة والنافلة، وحبها والقيام على نظافتها والنظر إليها نظرة حب واطمئنان على أنها بيوت الله فيها يدعى ويعبد ويسبح له، كما يقول جل من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. والأمر الثاني: عمارة المساجد عمارة حسية تقوم على الإنفاق من المال على وجوه البر الذي يريد به المسلم وجه الله والدار الآخرة والإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص أساس قبول الأعمال عند الله جل في علاه، وهذا يعني بناؤها كاملاً أو المشاركة في بنائها وتعميرها تعميراً سليماً من غير إسراف في الألوان والزخارف والمظاهر. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أيها المسلمون، ما سبق هي تلك بعض أوصاف الجنة، تلك بعض أوصاف الجنة ونعيمها، فكيف يفرط في هذا النعيم مفرط لأجل دنيا دنية قد أفد منها الترحل وأزف منها التزين ولم يبق منها إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غبر وأرسان فتن وتتابع زعازع وتفريط خلف وقلة أعوان في عيش مشوب بالنغص ممزوج بالغصص. فالحذر الحذر يا عبد الله، فالموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم ورب جراحة قتلت ورب عثرة أهلكت، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ منزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ثم صلوا وسلموا يا عباد الله على أشرف نبي وأكرم هاد، فقد أمركم الله بذلك، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودبر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا وعلماءنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، ووفقه وولي عهده وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم عم على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الفضل والكرم والجود والنعم، اجزي خير الجزاء من كان سببا لاجتماعنا في هذا المكان المبارك. اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم وسع له في رزقه واخلفه في ماله ووقته خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. اللهم كما بنى لك بيتا في الجنة فاجعل اللهم كما بنى لك بيتا في الدنيا فاجعل له عندك بيتا في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل آخرتنا خير من دنيانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.